والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الطلاق، وقد أكملنا كتاب النكاح، وذكرنا أولا الأركان والشروط، ثم الشروط في النكاح ما يجوز منها وما لا يجوز، ثم العيوب في النكاح، عيوب في الرجل وعيوب في المرأة، ثم بعد ذلك النشوز إذا ترفعت المرأة، ثم بعد ذلك الخلع وما يترتب عليه. فإذا أمكن استصلاح الزوجين أو استصلاح من نفر منهما فهذا هو المطلوب. إذا لم يمكن وتعذرت الحياة الزوجية فليس أمامنا إلا الطلاق، لأجل أن يرتاح الزوج أو ترتاح الزوجة أو يحصل الارتياح منهما جميعا. فبعد أن انتهينا من كتاب النكاح بدأنا في هذه الليلة في كتاب الطلاق، والمقصود به إنهاء العلاقة الزوجية. في فلا تنهوا.